بن اليمن يا درار يا درار، يا كنزي فوق الشجار، من يزرعك ما افتقر ما افتقر. ولا ابتلي ولا ابتلي بالهواني، يا الله بنا يا شباب يا شباب. الجوال اروعتها هيا السمر على طلوع القمر، طاب الجنى في الشجر في الشجر. وافتر وافتر ثغر الزمان.